أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الثاني عشر من الفصل الثاني لرجال الشيخ الداوري في أحاديث الصادق عليه السلام، وكتاب عوام اللآلي للشيخ محمد بن أبي جمهور الأحسائي. من هذا العنوان يتبين أن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في دراسة أحاديث الإمام الصادق عليه السلام، والمقام الثاني في دراسة كتاب عوام اللآلي للشيخ الأحسائي. هنا نقاض استعراض ما قيل في صحة ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام، نقد الأدلة وتوجيهها. عوالي الآلي ومؤلفه ومنزلتهما عند الأعلام، شهادة المؤلف ودلالتها، جولة سريعة في الكتاب واستعراض فصوله، التحقيق حول مضمون الكتاب، نتائج نشرح لله المستعان في هذا البحث، البحث الثاني عشر. يقع الكلام في مقامين وفي مبحثين: المبحث الأول في دراسة أحاديث الإمام الصادق عليه السلام، فهناك دعوى مقالها أن جميع الروايات المروية عن الإمام الصادق عليه السلام هي صحيحة، ويستند في هذه الدعوى إلى عدة أمور ستأتي تباعا إن شاء الله. منها أن ابن عقبة الزيدي قد صرح أنه ألف رسالة خاصة في خصوص أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، ونجد أن الشيخ المفيد في الإرشاد والطبرسي وغيرهما قد نص على أن الإمام الصادق عليه السلام قد خرج 4000 رجل من الثقات، سيكون كلام الشيخ المفيد والطبرسي وغيرهما كما سيجي ناظرا إلى ما كتبه ابن عقبة الزيدي في كتابه. والشيخ الطوسي قد نص في كتاب رجاله وغيره على أنه ينقل من كتاب ابن عقبة، وأن كتاب ابن عقبة كان موجودا عنده، وكتاب ابن عقبة لم يصل إلينا، وبالتالي كيف الوصول إلى كتاب ابن عقبة من خلال ما نقله الشيخ الطوسي حول أصحاب الصادق عليه السلام، فإنه نقلها من كتاب ابن عقبة. على كل حال، هذه الدعوة صحيحة أو ليست صحيحة، هذه تحقيقها إن شاء الله سيأتي في الجزء الثاني عندما نتطرق إلى التوثيقات العامة. من التوثيقات العامة رجال الصادق عليه السلام، فكل شخص هو من أصحاب الإمام الصادق يعد ثقة. هذا سيأتي وفيه كلام الشيخ الطوسي عبد المنصور الدوانيقي الذي قتل الإمام الصادق عليه السلام عنده من أصحاب الصادق لكي يكون الحقار. على كل حال هذا البحث تمامه في التوثيقات العامة، وهناك في التوثيقات العامة سنبحث حيثية توثيق الراوي، فهل أن كل راوين من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام هو ثقة أو لا؟ هنا في هذا البحث الثاني عشر سنلحظ حيثية تصحيح المروي، فهل أن جميع الروايات الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام هي صحيحة أو لا؟ توجد دعوة مقالها أن جميع أحاديث الإمام الصادق عليه السلام صحيحة. قبل أن ندعو في صلب هذه الدعوة نتساءل تساؤل ونقول لماذا أدرج الشيخ الداوري حفظه الله البحث حول أحاديث الإمام الصادق مع كتاب عوالي الآلي مع أنهما مبحثان، فكيف أدرجهما في مبحث واحد؟ والجواب أن من ضمن الشواهد على صحة هذه الدعوة هي شهادة الشيخ الأحصائي في بإبادة عوالي الآلي. هذه الشهادة التي يستشهد منها أن جميع أحاديث الإمام الصادق عليه السلام صحيحة. فإذا في دراستي دعوة صحة أحاديث الإمام الصادق سنحتاج إلى دراسة كتاب عوالي الآلي، وحينما ندرس كتاب عوالي الآلي سنحتاج أيضا إلى دعوة صحة جميع أحاديث الإمام الصادق. إذا يوجد بينهما تلازم، وبالتالي ندرسهما في مبحث واحد. واضح إن شاء الله. ولا نريد بالتلازم يعني التلازم العصري، وإنما نقول تلازم وصي، يعني هناك حاجة إلى كلا المبحثين، وكل مبحثين يشد على عضد المبحث الآخر. نشرع بالله المستعان في المبحث الأول حول أحاديث الإمام الصادق عليه السلام. قد يقال أن جميع هذه الروايات صحيحة، ما هو المستند في ذلك؟ المستند في ذلك إجازتين بل ثلاث إجازات. الإجازة الأولى ما ورد في إجازة الشيخ إبراهيم القطيفي للخليفة شاه محمود، والمستند الثاني ما ورد في إجازة الشيخ إبراهيم القطيفي للشيخ شمس الدين ابن ترك. في هاتين الإجازتين اللتين سنقرأهما إن شاء الله يمكن أن نستنبط وأن نستظهر أن جميع أحاديث الإمام الصادق عليه السلام صحيحة، مطلق الروايات المروية عن الصادق، سواء كانت موجودة في الكتب الأربعة أو غير موجودة في الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة، وسواء كانت هذه الروايات رواها الشيخ الطوسي والصدوق وأوردوها في مروياتهم أو لم يروها الشيخ الطوسي أو الصدوق أو المفيد. على كل حال من خلال هاتين الإجازتين نستفيد أن الروايات الواصلة إلينا والمروية عن الإمام الصادق عليه السلام بإجماعها صحيحة. والشيخ الإحزاري في كتابه عوالي الآلي أيضا استظهر هذا الظهور، وهو أن جميع أحاديث الإمام الصادق عليه السلام صحيحة، أسعى إلى هذا المطلب في مقدمة كتابه قوانين المعاني، واضح إن شاء الله. لكن سيعد الكلام إن شاء الله في كتاب عوالي المعاني، وقد نقل الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قائلا: وقد طالت المؤلف والمؤلف من ليس من دأبه الطعن، وهو صاحب الحدائق الناظرة في أحكام الغدرة الطعن في اليوسف الوحراني رضوان الله عليه، فقد طال وتأمل في المؤلف الإحسائي وفي المؤلف كتاب عوالي المعاني. وبالتالي كما سيأتي هناك كلام في المؤلف وفي المؤلف، فبعضهم لا يذهب لا إلى اعتبار المؤلف ولا إلى اعتبار المؤلف، وبعضهم يذهب إلى اعتبار المؤلف واعتبار المؤلف. وقد يقول البعض بأن المؤلف ثقة من الأخيار، إلا أن الكتاب لا يمكن الاعتماد عليه وليس بمعتبرين. على كل الكتاب عوالي المعاني سنتطرق إليه في المقام الثاني. أما المقام الأول الذي نشهده هو أننا إن شاء الله نتطرق إلى ثلاث طرق. هذه الطرق من خلالها نرى هل هي تثبت أن جميع أحاديث الإمام الصادق صحيحة أو لا. الطريق الأول هو إجازة القطيفي بن خليفة محمود، والطريق الثاني هي إجازة الشيخ إبراهيم القطيفي للشيخ شمس الدين بن ترك، والطريق الثالث ما ذكره الشيخ الإحسائي في مقدمة عوالي المعاني. وسيتضح إن شاء الله أن هذه الطرق الثلاثة لا تدل ولا تدلل على أن جميع أحاديث الإمام الصادق صحيحة، فتبقى أحاديث الصادق كأحاديث غيره، فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، فيها السليم وفيها السقيم، فلا بد من ملاحظة الأسانيد. واضح. هذه الخلاصة والزبدة. نقرأ هذا المقدار ونتأمل في الإجازتين، بل الثلاث إجازات، لنرى هل أنها تدل على أن جميع أحاديث الإمام الصادق صحيحة أو لا. خلاصة ما سيأتي في هذه الإجازات، هم يقولون إن فخر المحققين ابن العلامة الحلي صاحب التفضيل والذكرى، فخر المحققين ابن جمال الدين الحلي، فخر يقولون لهم 100 طريق إلى فخر المحققين، واكتفوا بذكر 7 طرق، ومن هذه الطرق السبعة نحن نذكر طريقين من خلال هاتين الإجازتين. وبالتالي بما أن الرواية وبما أن أحاديث الإمام الصادق عليه السلام لها 100 طريق، وفخر المحققين يصل إلى 100 طريق، بالتالي هذه الروايات كلها صحيحة وكلها معتبرة. واضح إن شاء الله. الشيخ الداوري في مقام المناقشة يقول هذه الطريق ليست على سبيل الاحتلال، بمعنى أن الطريق ليس بمعنى أن كل رواية لها 100 طريق من السند، وإلا يلزم أن تكون جميع أحاديث الإمام الصادق عليه السلام متواترة، والحال أن الكثير منها قد وصلنا بطرق الآحاد. فقولهم يوجد 100 طريق يصل إلى فخر المحققين لروايات الإمام الصادق عليه السلام ليس معنى أن كل رواية لها 100 سند و100 طريق. يلزم من هذا الكلام لازم لا يمكن الالتزام به وهو أن تكون جميع روايات الإمام الصادق عليه السلام متواترة. المراد من الطريق يعني من حيث المجموع، يعني لو نظرنا إلى مجموع روايات الإمام الصادق لوجدنا فيها من الطريق على الأقل، لأن مجموعات روى بهذا السند ومجموعة بذاك السند ومجموعة بذاك السند، إذا جمعنا المجموعات المروية عن الإمام الصادق لعلنا نحصر على الطريق. فالمراد من الطريق من الطريق للمجموع بما هو مجموع وليس للجميع على نحو الاستغراق، وهكذا درجنا في الأصول. في الأصول قلنا إما أن نستفيد المجموع العموم المجموعي، وإما أن نستفيد العموم الاستغراقي بمعنى جميع. مثلا أنا أقول لك هكذا: أكرم خمسة من الفقراء. أحيانا يتعلق الأمر بالإكرام بمجموع الخمسة، بحيث إذا ما وجد خمسة وجد أربعة فقط يسقط الأمر. فالأمر بإكرام الفقراء تعلق بمجموع الخمسة لا بجميع الخمسة. وأحيانا أقول أكرم جميع الفقراء الخمسة، يكون العموم استغراقي بحيث ينحل الأمر بالجميع إلى كل فرد فرد. فلو أن هؤلاء الخمسة لم أحصل إلا على واحد منهم أو على اثنين فإنه يجب إكرامهم، لأن الأمر بجميع الخمسة ينحل إلى أمر يتعلق بكل فرد فرد. هذا ما يقال له العموم الاستغراقي، العموم الجميعي بخلاف العموم المجموعي. هنا في المقام هكذا نقول: المئسر من الطريق هل تعلق بجميع حديث الإمام الصادق بنحو الاستغراق بحيث من الطريق ينحل إلى كل رواية الرواية، كل رواية رواية فيها من السنة، أو أنه لا، المراد بالطرق المئة العموم المجموعي، يعني مجموع روايات الإمام الصادق فيها من الطريق، لا أن الطريق هو لكل رواية رواية. واضح ولا؟ الشيخ الدوري حفظه الله يستظهر أن الطريق هو لمجموع روايات الإمام الصادق لا لجميع الروايات، وبالتالي لا يمكن الالتزام بأن كل رواية رواية مروية عن الإمام الصادق هي صحيحة، احتمال وجود روايات خارج هذه الطرق المئة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قررنا المطلب وسدت المناقشة، يبقى الكلام في بعض الحيثيات خلال العبارة إن شاء الله. ويقع الكلام في مبحثين: الأول في أحاديث الصادق عليه السلام، الثاني في كتاب عوالي اللآني، وإنما أدرجناهما تحت عنوان واحد لما سيأتي من أن ابن أبي جمهور ممن استظهر القول بصحة الأحاديث المروية عن الإمام الصادق عليه السلام التي أودعها في كتابه العوالي. قلنا أن هذه نفس الإجازة الثالثة. وأضح أولا الأمر الثالث الذي يدل على أن جميع أحاديث الإمام الصادق صحيحة، مضافا إلى أن أحاديث الصادق عليه السلام ليست مجموعة في كتاب واحد، وإنما هي مبثوثة في كتب الروايات ومنها كتاب العوالي. بل يكاد يكون البحث حول هذين الأمرين، أحاديث الصادق وكتاب العوالي، بمثابة بحث واحد نظرا لامتزاج الموضوع بينهما كما سيلاحظه القارئ العزيز. إذا استظهر صحة أحاديث الإمام الصادق من أي الكتب تأخذها من ضمن الكتب عوالي اللآني. ولكي تستظهر أن جميع أحاديث الإمام الصادق تحتاج إلى كتاب عوالي اللآني، المبحث الأول حول أحاديث الصادق عليه السلام، وهي الأحاديث المروية عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، فقد يقال بالضحك جميع هذه الروايات اعتمادا على ما ورد في إجازة الشيخ إبراهيم القطيفي للخليفة محمود. هذه الإجازة الأولى. الإجازة الثانية، وإجازته أيضا الشيخ إبراهيم القطيفي للشيخ شمس الدين بن ترك رحمهم الله، فإنه القطيفي ذكر فيهما الإجازتين. طريق ابن العلامة فخر المحققين، ابن العلامة الحلي فخر المحققين صاحب الإضافة، قدس سببه إلى الأحاديث المروية عن الإمام الصادق عليه السلام. الشيخ الأنصاري ينقل كثيرا عن فخر المحققين، ومن أصعب العبائر الواردة في المكاسب عبارة فخر المحققين وعبارة التستري، عبد الله التستري. قال في الإجازة الأولى: واعلم أن فخر الدين محمد بن الحسن، من هو محمد بن الحسن؟ فخر المحققين ابن الحسن بن يوسف المطهر، اسمه محمد، والحسن منه العلامة الحلي صاحب التصدر، ليس خاله المحقق الحلي صاحب الشهاده. ما رواه يقول هكذا: ذكر ان له طرقا، منه له طرق فخر الدين الى الصادق عليه السلام تزيد على المئه، فمنها ما رواه عن والده له العلامه الحلي، عن جده يوسف بن المطهر، هو الحسن بن يوسف على مثل يوسف في رجال فخر المحققين، عن السيد احمد بن يوسف الحسيني، عن محمد بن محمد بن علي الحمداني، عن السيد فضل الله بن علي الحسني، عن عماد الدين ابي السلطان ذي الفقار معبد الحسني، عن الشيخ ابي جعفر الطوسي، عن المفيد محمد بن محمد بن النعمان، له منه شيخ المفيد شيخ الطوسي، عن جعفر النقولوي صاحب كامل الزيارة، عن محمد بن يعقوب الكليني صاحب الكافي، عن محمد بن علي بن محبوب صاحب النوادر، عن محمد بن احمد العلوي، عن العمركي أحد مشايخ الإجازة المعروفين الكبار، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام الإمام الكاظم، عن جعفر بن محمد عليه السلام. وهذا الطريق بعينه مع باقي الطرق من أول أن يتكلم شيخ القطيفي، ولهذا الطريق طريق فخر المحققين مع باقي الطرق من الطرق الكامية لإلي عليه السلام. يقول القطيفي: هذا طريق مني إلى الإمام الصادق عليه السلام، وكذلك بقية الطرق المهمة مني إلى الإمام الصادق عليه السلام. ولا شك ولا ريب أن الرواية عن الإمام الصادق متصلة بالرواية عن الله تبارك وتعالى، وأروح لا نحن نأخذ برواية الإمام الصادق عن ماذا؟ عن الله تبارك وتعالى. ملتفتين. يقول: وهذا الطريق بعينه مع باقي الطرق لي إليه عليه السلام، ولا يخفى إيقاع طريقه، طريقه يعني منه طريق الإمام الصادق عليه السلام، بالله تعالى، لأنه المرجع، الله تبارك وتعالى هو المرجع في هذه الأمور. واضح. هذا تمام الكلام في الإجازة الأولى، إجازة الشيخ إبراهيم القطيفي للخليفة شاه محمود. الإجازة الثانية، إجازة الشيخ القطيفي للشيخ شمس الدين بن ترك. وقال ابن إجابة الثاني واعلم ان لي الى جعفر بن محمد الصادق عليه السلام طرقا تزيد على المئه، وانا اذكر منها طريقا واحدا. هذا الشيخ القبيسي يذكر طريق واحد الى منه، الى الشيخ نفس الدين المسعود، يقول انا لي الى الامام الصادق 100 طريق، اكثر من 100 طريق. اذكر لك طريق واحد يمر بمن؟ بفخر الدين. وانا اذكر منها طريقا واحدا، وهي الطريق التي لي الى الشيخ ابي جعفر الطوسي عن المفيد محمد بن محمد بن النعمان، الى ان قال: وانما اقتصرت على هذا الطريق لان الطرق الاخرى مذكوره في الروايات. بقية الطرق المئة مذكورة في الروايات، فأنا لا أذكرها، أذكر لك هذا الطريق. واضح؟ لاحظ تقريب الاستدلال. لو لم تكن جميع هذه الروايات صحيحة لا معنى لذكر هذا المعنى، أنني أروي روايات الإمام الصادق بمئة طريق، لا داعي. لماذا؟ لأن الشيخ المفيد له طريق إلى رواياته، الشيخ الطوسي له طريق إلى رواياته عن الصادق، الشيخ الصدوق له طريقه إلى رواياته عن الصادق، الكليني له طريقه في رواياته عن الصادق، وهي روايات آحاد. فلو كان طريق القطيفي إلى فخر الدين ومن فخر الدين إلى الصادق عليه السلام، طلع فخر الدين طريق لا بد يمر بأحد هؤلاء الأعاظم، الطوسي أو الصدوق أو المفيد. لو كان طريقه أيضا من طرق الآحاد لا داعي إلى أن يصر على أن له 100 طريق. واضح أو لا؟ لكن ذكره ونصه على أن له 100 طريق إلى روايات الصادق معناته أنه يتفرد من بقية هؤلاء، من أن جميع الروايات التي ينقلها هي صحيحة، لأنه قد وقع على 100 سند لكل رواية، رواية من هذه الروايات التي رواها المفيد أو الصدوق أو الطوسي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال: والظاهر من هاتين الإجازتين أن جميع أحاديث الصادق عليه السلام صحيحة، سواء كانت في الكتب الأربعة في المحمدين الثلاثة أو غيرها غير الكتب الأربعة، مما يكون في مرويات الشيخ المفيد إلى الكتاب المقنع وغيره، والشيخ الطوسي إلى الكتب غير الكتاب الموجود ضمن الكتب الأربعة، إلى الكتاب النهائي، إلى الكتاب المطلوب. وإلا يعني لو لم نستظهر من هاتين الإجازتين أن جميع أحاديث الإمام الصادق صحيحة، كان ذكر الطريق من قبل منه الخطيفي بلا فائدة، يعني لا توجد فائدة من ذكر هذا الطريق والتمسيس على أن له 100 طريق. لماذا؟ قال: لأن لكل واحد من المشايخ المفيد والطوسي والصدوق أو الرواة، رواة عن الأئمة عليهم السلام، زرارة جميل بن دراج أو محمد بن أبي عمر، طريقا صحيحا عن أحد الأئمة عليهم السلام، لا بد عنده طريق صحيح. لكن هذا الطريق مثله طريق واحد، مو متواتر، طريق صحيح لكنه خبر واحد. أو جميعين، يعني طريقا صحيحا عن أحد الأئمة أو عن جميعين، يعني جميع الأئمة ولو في مورد واحد، يعني ولو عند سند واحد إلى جميع الأئمة، يكفي أن يكون عند مورد واحد صحيح. واضح ولا؟ وممن استظهر ذلك أن المستفاد من هاتين الإجازتين صحة جميع أحاديث الإمام الصادق، ممن استظهر صحة جميع أحاديث الإمام الصادق منه. قال: وممن استظهر ذلك، الإجازة الثالثة، الشيخ محمد بن أبي جمهور الأشتاعي Fakat Zekeri icazı değil, Seyyid Muhsin el-Valavi sebat turuk l-Rivaya. Sümme kâl, ve cemî'u hâlih turuk sebayani, li cemâli muhakkıdîn, yentehî ilâ şeyh al-Tâife, ve muhaddisihim ve tabîhim, ehl-i şeyh Muhammed ibn el-Hasan al-Tûsî. Cemî'u al-Mutâkhirîn, her ve icazatın kâlha, تصب في بحيرة الشيخ الطوسي ثم من بحيرة الشيخ الطوسي إلى المتقدمين يعني كل واحد من المتأخرين إلى زماننا هذا إلى المعاصرين عند جدول إلى بحيرة الشيخ الطوسي ثم من بحيرة الشيخ الطوسي تنتقل الجداول إلى المتقدمين يقول هكذا وهو أعني الشيخ وهو يعني يقول أعني الشيخ يعني الشيخ الطوسي يروي عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام وله في روايته طريقان منه الليلة الشيخ الطوسي إلى طريقين إلى الأئمة ثم بعد أن ذكر الطريقين بدأ يختصر يقول بعد ما ذكر الطريقين الشيخ الطوسي إلى الأئمة قال وهنا طريقا آخر وذكر طريقا ثالثا ثم قال إذا لاحظ الزبدة إلى هنا إلى هنا الإحساء ذكر سبع الطرق قال فخر المحققين عند سبع الطرق أنا أذكر منها ثلاثة وكذا تصل إلى الشيخ الطوسي ومن الشيخ الطوسي إلى منه لأن عليهم السلام ثم بعد أن ذكر الطريقين ذكر طريقا للشيخ الطوسي قال وهنا طريقا آخر وذكر طريقا ثالثا ثم قال فبهذه الطرق يعني الثلاثة وبما اشتملت عليه من الأسانيد لاحظ هذه العبارة لما نستشهد بها أجد إبادة الكتاب على أن الجميع ما في الكتاب فبهذه الطرق وبما اشتملت عليه من الأسانيد المتصلة المعنعنة فلان عن فلان عن فلان عن فهي زمن معنعنة العنعنة رسول الله تقول محمد بن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن الصادق عليه السلام عن حمام عن زرارة الصحيحة الأسناد صريح كلام الصحيحة الأسناد المشهورة الرجال بالعدالة والعلم كلام صريح جدا وصحة الفتوى وصدق اللهجة أروي جميع ما أرويه من وين اللي أتكلم الإحسائي وأحكي من أحاديث الرسول أئمة الهدى عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام المتعلقة بالفقه والتفسير والحكم والآداب والمواعظ وسائر الفنون الدين الدنيوية والأخروية بل وله على الطريق طريق الثالث أروي جميع مصنفات العلماء من أهل الإسلام وأهل الحكمة وأقاويلهم في جميع فنون العلم وفتاويهم وأحكامهم المتعلقة بالفقه وغيره من السير جمع سيرة والتواريخ والأحاديث فجميع ما أنا ذاكره في هذا الكتاب كتاب حوالي الآية من الأحاديث النبوية والإمامية في روايتها وأسنادها وتصحيحها هذه الطرق المذكورة عن هؤلاء المشايخ منهم له الطوسي والمفيد إلى آخره المشهورين بالعلم والفضل والعدالة والله ملهمه الصواب والعاصم من الخطأ والاضطراب وأشار بقوله المحققين هذا الكتاب إلى كتابه حوالي الأهالي فإنه أورد هذا النص في مقدمته هذا الكتاب مطبوع موجود لكن مطبوع طبعا قديمة يحتاج أن يطبع مجددا طبعا محققة منقحة وعلى ضوء ما ذكر ابن أبي جمهور تكون الرواية التي أوردها في كتابه والمروية عن الإمام الصادق عليه السلام بالطرق المتصلة بأسانيدها صحيحة ومعتبرة إذا الشهادة خاصة بخصوص الأسانيد المعنعنة المتصلة ما تشمل الأحاديث المرسلة والمقطوعة هذا قل هذا إلى هنا ولكن الخلاف في كتاب العوالي ومؤلفه وبلغ المفروض يشيل الواو بلغ الى حد الافراط والتفريط هذه الواو زائده فذهب بعضهم الى القول بضعف الكتاب وقدح في المؤلف ولم يعتبر بشيء من روايات الكتاب مثل منهم صاحب الحداثة الناظر الشيخ يوسف وذهب اخر الى تصحيح جميع رواياته واعتبار هذا الكتاب شنو ما ادري بالضبط يعني والاحسائي وقع الخلاف فيه باعتبار انه رمي بالتصوف له جانب عرفاني جانب صوفي فرمي بالتصوف فطعن فيه هذه وجوه الطعن في المؤلف وجوه الطعن في المؤلف انه روى بعض الروايات العامية التي فيها تجسيم وتشبيه ولذلك طعن في الكتاب وسيأتي التحقيق في ذلك في المؤلف والمؤلف في المقام الثاني عندما ندرس حوالي اللآلي واضح ان شاء الله متفقين يقول المقام الثاني ثم يعبر المبحث الثاني اي لان محاضرات نشوف احيانا يعبر تعبير اخر واضح لو قال المبحث الاول المبحث الثاني كاذن عن كلام المقام الثاني يقصد المبحث الثاني دراسة أحاديث دراسة عوالي الأهالي والبحث في المقام حول الطرق المذكورة ثلاثة وغيرها ودلالتي على صحة جميع أحاديث الصادق عليه السلام فقد يقال إن جميع الروايات التي ينتهي سندها إلى الإمام الصادق لابد ينتهي سندها يعني متصلة معنانة بالطرق الثلاثة التي ذكر الشيخ القطيف اثنين منها إجازة إلى الشيخ الخليفة شاه محمود وإجازة إلى الشيخ شمس الدين بن ترك ولا يقول وأضاف الشيخ الإحساء الثالث طريق الثالث ذكر في المقدمة ما ذكرناه هنا صحيحة ومعتبرة وإلا فأي فائدة في ذكر هذه الطرق إذا فقط يذكر طريق وليس معنى ان جميع احاديث الامام الصادق صحيحه من فائده من ذكر هذا الطريق كل واحد عنده طريق الصدوق عنده طريق الروايات المفيده عنده طريق الطوس عنده طريق واضح من فائده من ذكر هذه الطرق الثلاث من الطرق السبعه التي في الحقيقه طرق منها من فائده التخفيف على ان جميع احاديث الصادق صحيحه وإلا يعني لو لم نستجد أن جميع الروايات التي استندوا إلى الإمام الصادق بالطرق الثلاث الصحيحة فهي فائدة في ذكر هذه الطرق الثلاث ولا فيها أن لفخر المحققين ما يربو وما يزيد على أنياء الطريق وقد أشرنا آنفا سابقا إلى تعين الفائدة في صحة جميع الروايات وأن أشار صحة تعين الفائدة أشار صفحة 376 أسفل الصفحة آخر فقرة 376 ماذا قال والظاهر من هاتين الإجازتين أن جميع أحاديث الصادق عليه السلام صحيحة سواء كانت في الكتب الأربعة وغيرها مما يكون في مرويات الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وإلا يعني لو لم تكن كلها صحيحة كان ذكر الطريق بلا فائدة فهني أشار إلى تعيين الفائدة لأن لكل واحد مسائل آخر واضح إن شاء الله شيخنا الداوري ماذا تقول قال والصحيح في المقام أن هذا مجرد احتمال نحن نحتمل المراد العموم الاستغراقي يعني كل رواية من حالة الإمام الصادق صحيحة هذا احتمال ويوجد احتمال آخر ليس بعيد المراد العموم المجموعي مجموع روايات الصادق فيها واضح ولا يعني معناته كل مجموع على نفسها كم سنة اللي جمعناهم كلهم يحققون 100 واكثر ولا يبعد ان يكون مراد القائل هو ورود الطرق الكثيرة على نحو التوزيع يعني ماذا بمعنى ان بعض الاسناد لبعض الروايات وآخر لآخر يعني والبعض الأسناد الأخرى لبعض الروايات الأخرى وهكذا يعني أسناد أخرى لي مثلا السند الأول لرواية السند الثاني إلى 5 روايات السند الثالث إلى 10 روايات وهكذا من السند إلى جميع أحاديث الإمام الصادق إلى المجموع وآخر لآخر وهكذا لا أن كل هذه الطرق المئة لكل رواية رواية يعني لا أن العموم استغراقي بحيث أن هذه الأسانيد المئة لجميع الروايات فاستعوى لأن جميع أحاديث الصادق عليه السلام صحيحة بهذه الطرق المئة غير تامة لهذا هي غير تامة لأنه إذا ورد الاحتمال وطل الاستدلال ويحتمل أن يراد العموم المجموعي لا العموم الاستغراقي بل نحن نستظهر المراد العموم المجموعي ونقول ليس بداعي أن يراد العموم المجموعي لا العموم الاستغراقي. يقول الشيخ الكاوري قد تقول إذن يعود الإشكال كما هو نحن أشرنا إلى تعين الفائدة من ذكر الطرق الثلاثة أو السبعة والنص على أنها من جملة 100 طريق تعين الفائدة يكون جميع أحاديث الإمام الصادق صحيحة وإلا لو لم تكن جميع أحاديث الإمام الصادق صحيحة فلا فائدة من ذكر هذه الطرق الثلاثة والنص على أن هناك 100 طريق الجواب توجد فائدة بل نحن نستظهر أن المراد العموم المجموعي للجميع. ما هو الدليل على ذلك؟ الشيخ الداوري يذكر 3 قرائن. القرينة الأولى أصل ذكر الأسانيد هو للتيمن والتبرك وإلا هو عند جميع الأحاديث الصحيحة وإنما ذكر هذه الأسانيد من باب التيمن والتبرك ولذلك من قال هو أصلا أنا عندي لها الطريق أنا من باب التيمن والتبرك أذكر طريقين 3 واضح ولا هذه النقطة الأولى. القرينة الثانية لو التزمنا بأن كل رواية رواية عليها من السند يلزم أن تكون جميع الروايات الواردة عن الصادق متواترة وهذا لازم لا يمكن الالتزام به. وثالثا لو سلمنا أنها متواترة يلزم أن الرواية الواحدة عن الإمام الصادق يرويها عن الإمام الصادق مباشرة 100 راوي لأنه مو من السند معناته الرواية سألت الإمام الصادق عن كذا فأجاب هذا اللي يقول سألته المضروب مو بس واحد زرارة 100 واحد هذا لا يمكن الالتزام بأن كل رواية يرويها 100 واحد. النتيجة هذه الدعوة صحة جميع حادث الإمام الصادق لن ينهض الدليل عليها. واضح نقرأ هذا المقدار. لا يقال فحينئذ يعود الإشكال على ذلك على عدم الالتزام بصحة جميع حادث الإمام الصادق لأنه لا فائدة في ذكر الطرق لأننا أجرنا أن الفائدة تتعين فائدة ذكر الطرق تتعين في صحة جميع حادث الإمام الصادق لأننا نقول أولا أن ذكر الأسانيد قد يكون للتيمن والتبرك والتخصيص بالطريقين اللذين ذكرهما فخر المحققين لعلو سندهما أو صحتهما واضح ولا ذكر هي السندين لعلو الإسناد حتى أن بعضهم يفتخر بهذه السلسلة من السند وليست الفائدة في ذكر السند محصرة في الحكم بصحة الروايات وإنما التيمن والتبرك وعلو الإسناد وعليه بلان في القول باعتبار أسناد جميع الروايات وصحتها. وثانيا إن لازم القول بأن الطرق المذكورة واردة في كل رواية رواية عن الإمام الصادق عليه السلام هو التواتر هذا اللازم وينتفي خبر الواحد من أحاديث الإمام الصادق عليه السلام يعني ما موجود خبر واحد وذلك لا يتصور الالتزام به ذلك أن ما موجود خبر واحد حتى من المدعي حتى من يدعي هذه الدعوة صحة جميع أحاديث الإمام الصادق لا يدعي ولا يلتزم أن جميع أحاديث الإمام الصادق متواترة. وثالثا أن لازم من ورود 100 طريقة وأكثر لكل رواية أن يكون للرواية الواحدة أكثر من 100 والحال أن بعض الروايات مش حضرة في راوي واحد خصوصا الرواية التي هي تواريخ الإمام والحاضر لان عامل احتمال وحزني احد في المنظر بعيدين جدا. نعم قد يقال ان عبارة الشيخ القطيف بالإجابة الثانية تدل على المدعى صراحة. ما هو المدعى؟ ان جني احد في المنظر الصحيحة لا انه مجرد احتمال حيث قال وانما اقتصدت على هذا الطريق لان الطرق الاخرى من طرق الروايات يعني عن جميع الطريق اخر. ومفعل هذه العبارة ان لكل رواية عن الطريق او اكثر من طرق الروايات. والجواب ان العبارة لا دلالة فيها على ذلك وانما تدل على قوة ما استظهرناه من ان المراد هو المجموع من حيث المجموع اي على نحو التوزيع والتقسيم على الروايات. والا لو دلت على الجميع فالإنحلال لزمت المحاضر المتقدمة الثلاثة التواتر وغيرها. ثم إن هناك وجه آخر ذكر لتوثيق جميع ما رواه عن الإمام الصادق عليه السلام وسيأتي الحديث عنه في مسند التوثيقات العامة الجزء 2 صفحة 259. ذكرت أن الوجه إذن عقدة وكلام الشيخ المفيد في الأفلام. هذا تمام الكلام في المصحف الأول في أحاديث الطالق. المصحف الثاني حول كتاب عوالي الآلي ودعوى مهلكه يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.